به أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد، فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان. أحدهما إدخال في الحال، وهو حظ الموحد، الذي غلبت حسناته سيئاته، أو حصل له من فضل الله إذا تساويا أن يغفر له، والآخر إدخال في المآل، وهذا حظ الموحد المتلطف بما استحق عليه دخول النار، فإنه إذا دخل النار أخرجه توحيده منها، فكان منتهى مآله الجنة، والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه. واستغنى المصنف عن التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولهما في حديث عتبان، فأصل الحديث إذا أطلق ما كان عنه صلى الله عليه وسلم. واستغنى المصنف عن التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولهما في حديث عتبان، لأن الحديث إذا أطلق فهو ما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، فإنه وإن كانت له ذنوب يغفرها الله له ويحرم عليه دخول النار، والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد المستحق دخول النار، وهذا حظ الموحد المستحق دخول النار، فإنه إذا دخلها لا يساوي أهلها بالخلود فيها، فإنه إذا دخلها لا يساوي أهلها بالخلود فيها، فيخرجه توحيده من النار ويحرمه على أن يخلد فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى بالعزو منهما، فقد رواه النسائي في السنن الكبرى، وهو عند من هو أولى بالعزو منهما، وهو النسائي في السنن الكبرى. وعدل المصنف إلى نسبته إليهما لاختصاص كتابيهما بإخراج الصحيح، وعدل المصنف إلى نسبته إليهما لاختصاص كتابيهما بإخراج الصحيح، وإن نوزعا في أحاديث أدخلاها في الكتابين، لكن العزو إليهما يفيد الصحة عندهم، فإذا قيل رواه ابن حبان والحاكم استفيد روايته في كتابيهما مع تصحيحهما له، وربما نوزع في تلك الصحة كهذا الحديث فإنه يروى عندهما بإسناد فيه ضعف، فإنه يروى عندهما بإسناد فيه ضعف، لكن الجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، لكن الجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور: مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات، فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله، أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة، في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو ملء الشيء، والقراب هو ملء الشيء، فقراب الأرض ملؤها، فقراب الأرض ملؤها. ويجوز فيه ضم القاف وكسرها، ويجوز فيه ضم القاف وكسرها، فيقال قراب وقراب. وفيه فضل التوحيد لأنه يكفر الذنوب، وفيه فضل التوحيد لأنه يكفر الذنوب. أين التوحيد في الحديث؟ أين ذكر التوحيد فيه؟ لحظة سيتكلم. نعم، يقول الأخ: التوحيد لا تشرك به شيئا. ثم موافقين؟ طيب هذا نفي الشرك ليس التوحيد،